والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحد المصلين قال لما قرأ الإمام والفاتحة والركعة الأولى والثانية والثالثة لما أخذ يدعو يقنت جلسوا أبون استجيبوا. هؤلاء جهال ضلال ليسوا من أهل السنة والجماعة. ما دام الإمام واقفا والمصلون واقفون يدعون ويؤمنون لما أنت ما ترضى بهذا؟ هذا شأنك أنت. الرسول صلى بالناس وقالت أيام معه قال يقعدون والعياذ بالله قال نساء ورجال. هذا من الجهل وظلمته. يقول السائل فضيلة الشيخ متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ هل في أول النهار؟ كريم يقول متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ تقرأ ليلتها كهذه وتقرأ يومها كغد إن شاء الله، ما لها ساعة محددة أبدا. نعم. وفيها أجر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يسلم على النساء والعكس كذلك؟ سائل كريم يقول هل يجوز للرجل أن يسلم على النساء وهل يجوز للنساء أن يسلمن على الرجال؟ ما درسنا هذا الآن؟ ما سمعنا؟ أيما مؤمن يدخل على مؤمنات من أقربائك أمه وأخته وما إلى ذلك يقول السلام عليكن، مؤمنة تدخل البيت فيها أباها أخوها أمها كذا السلام عليكم. أحسن الله إليكم. هذا جبريل يسلم على عائشة ولا لا؟ وردت عليه السلام. يقول وهل يجوز العجوز اللي كانت تعد لهم الطعام يوم الجمعة ما يدخلون ويسلمون عليه لأن عجوز؟ يقول وهل يجوز مصافحة المرأة الكبيرة في السن؟ أعيد. يقول هل يجوز مصافحة المرأة الكبيرة في السن؟ سائل يقول هل يجوز مصافحة المرأة الكبيرة في السن؟ الجواب لا يجوز المصافحة، ولكن يجوز النظر إليها والسلام عليها. ولا تقبل الرأس؟ لا تقبل يدها ولا رجلها. الله يبارك فيك. أحسن الله إليكم. هذه عجوز يجوز كشف وجهها للناس الرجال، يجوز أن ينظر إليها ويسلم عليها. يقول السائل ما حكم رجل يصلي وفي جيبه علبة الدخان؟ سائل كريم يقول ما حكم رجل يصلي وفي جيبه علبة الدخان؟ الجواب إنه آثم آثم آثم، يجب أن يأخذ هذه العلبة إذا خرج من المسجد وأن يدوس بنعله ويفتتها ولا يعود إليها أبدا، وهو قائل استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه. والآن ما رأينا ما درسنا إذا مرت بمن يدخن لا تقول السلام عليك أبدا حتى لا يقول عليك السلام بفمه الخبيث. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد كثرت مجموعة يلعبون الكيرم الكيرم والمعاصي هكذا ما تسلم عليهم أيضا. نعم. يقول لقد كثرت فضيلة الشيخ الجماعات في زمننا هذا، وقد أشكل علينا وكل جماعة تقول أنها على حق وأنها من أهل السنة والجماعة، فمن اتبع؟ سائل كريم يقول لقد كثرت الجماعات عندنا، فأية جماعة نستقلها نقبلها وندخل فيها؟ الجواب لا جماعات إلا جماعة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، إذا كانوا في المدينة أو في القرية يطبقون شرع الله ويعملون بهم إخوان نساء ورجالا، لا نقول أنا كذا وأنا كذا أبدا، نحن أمة واحدة ولا فرق بيننا أبدا. يقول السائل فضيلة الشيخ بين لنا كيفية. وقد بينا وكتبنا كتابا ونبعث للمسؤولين الطريق السليم الناجي المسعد، هو أن أهل القرية يجتمعون مساء كل يوم اجتماعنا هذا بعد صلاة المغرب، وليل يدرسون آية وليل حديثا، ويصلون العشاء ويعودون إلى ديارهم يقرؤون الآية والحديث ويعملون ويطبقون. أهل المدن الحي الفلاني الأمين الشمالي الأول الخامس أهل الأحياء يجتمعون في مسجدهم الجامع نساء ورجالا وأطفالا ويدرسون الكتاب والسنة والله ما يبقى جاهل ولا فاسق ولا فاجر ومن ثم لا طائفية ولا مذهبية أبدا كلهم إخوان مسلمون. يقول السائل بين لنا كيفية صلاة الاستخارة ومتى يكون الدعاء. سائل يقول بين لنا كيفية صلاة الاستخارة وكيف يكون الدعاء. صلاة الاستخارة ركعتان تستخير الله بعدهما في أن يختار لك ما تحب. أردت أن تسافر ولا تدري هل في سفرك خير أو شر، أردت أن تتزوج ولا تدري، أردت أن تبني ولا تدري، ما تعرف ماذا تستخير الله في هذا. تصلي ركعتين وتقول اللهم إني أستخيرك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأستقدرك بقدرتك أن توفق. إن رأيت في سفري خيرا فيسره لي وأعني عليه، إن رأيت في زواجي كذلك، ما رأيت فيه لا تيسر له علي. نعم. معنى هذا أنك تصلي ركعتين وتطلب من الله أن يختار لك ما هو خير، لأنك ما تدري، أردت شيء ما عرفته هل نافع أو ضار ما تدري، فماذا تفعل؟ ما عليك إلا أن تطلب الخيار من الله. صلي ركعتين قل اللهم إني أستغفرك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير، إن رأيت خيرا في سفري فأعين عليه وإن لم ترى في خير فأبعدني عنه، وهكذا يقول في كل يوم، لكن ما هو في وقت قراءة النافلة، يكون في الضحى بعد الظهر مثلا بعد المغرب والعشاء. يقول السائل ما حكم من يسبح في الركوع أو السجود أقل من 3 مرات؟ سائل كريم يقول ما حكم من يسبح في الركوع أقل من 3؟ هذا إذا قال سبحانه العظيم وقام ما اعتدل ما استقام، وقد رأينا الرسول الآن يقول أعيد صلاتك 4 مرات، لا بد أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات في الركوع، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى في السجود 3 مرات، وإن زاد فخير ذلك. يقول السائل إذا اعتمرت المرأة وانتهت من عمرتها فهل تأخذ من شعر رأسها من جميع الجهات مثل الرجل أم يكفي أن تأخذ شيئا بسيطا؟ سائل يقول إذا اعتمرت المرأة فهل لها أن تأخذ من كل شعر رأسها أم تجمع شعرها كتلة وتأخذ منها؟ هذا يكفيها، ليس كشعر الرجل، الرجل يأخذ من كل رأسه، هي لا، تجمع شعرها كتلة هكذا وتقص منها شيئا. يقول في بلدنا شخص يدعي النبوة فهل يجوز لنا قتل هذا الرجل؟ يدعي النبوة أنه نبي. سائل كريم يقول في بلادنا رجل يدعي النبوة فهل يجوز قتله؟ هذا يرفع أمره إلى الحاكم والحاكم يجمع العلماء حوله، ما تقولون في من يدعي النبوة؟ يقولون لا نبوة بعد رسول الله أبدا، وما عليك إلا أن تؤدب هذا، ثم يقول تتوب وتستغفر وإلا لا، فإن أصر يقتل والعياذ بالله. يقول السائل كنت صائما أنا وأسرتي فأفطرت على أذان الحرم وبعد قليل فإذا بالمؤذن الحي يؤذن فهل صيامنا صحيح؟ أعيد السؤال. يقول كان صائما هو وأهله وأدنى في الحرم فأفطروا على أذان الحرم وبعد قليل. سائل كريم يقول أنا بالمدينة النبوية صائم فلما سمعت أذان الحرم أفطرت وبعد قليل أذن المؤذن في حينا، فصيام صحيح؟ نعم، لا قيمة لمؤذنك الأخير ما دام سمعت الأذان من المسجد النبوي أصح أفطرت عليه، مؤذنك أخر فقضى لتعبه لعجزه وكذا. يقول السائل ما حكم الإسلام في امرأة تجلس مع رجل غريب للأكل والشرب معه وتكشف وجهها له؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أجنبي ليس من محارمها وتأكل معه ويأكل معها وتنظر إليه وينظر إليها؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، حرام حرام ولا يحل أبدا. أما مع أقاربها وأرحامها لا بأس ذلك. يقول السائل: ما حكم رجل يأتي من العمل يوميا بعد صلاة العصر وينام عن صلاة المغرب والعشاء؟ سائل يقول: أرأيت مؤمنا يأتي بعد صلاة العصر من عمله فينام فلا يصلي المغرب والعشاء إلا بعد كذا، عليه أن يتوب إلى الله ويتأدب مع الله ويصلي الصلوات في أوقاتها. يقول السائل: رجل تعلق بامرأة بطريقة، كنا الآن في الحديث الصحابة ما قالوا: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة، ما كنا نقيل أبدا يوم الجمعة ولا نتغدى إلا بعد ما نصلي. يقول: رجل تعلق بامرأة بطريقة غير شرعية ثم أنجب منها ولدا وبعد ذلك عقد عليها، يقول: فما حكم هذا الولد؟ أعيد السؤال. يقول: تعلق بامرأة وعاش معها، زنى بها. قول زنى. نعم. سائل يقول: أرأيت رجلا زنى بامرأة وأنجبت منه ولدا، فماذا يفعل إذا عقد عليها وتزوجها زواجا شرعيا ينسب الولد له ولا حرج لأنه ولده، وإذا لم يعقد عليها فالولد ليس له وهو الولد عندها هي، ولا تقول ولدي هذا وهو زاني، يقام على الحد فيقتل وهي كذلك. يقول السائل: ما حكم من يترك صلاة الجمعة بغير عذر شرعي؟ سائل كريم يقول: ما حكم من لم يصلي الجمعة من غير عذر؟ الجواب: إنه آثم، آثم وفقد أجرا عظيما. الجمعة فرضها الله وفعلها رسول والمؤمنون، فكيف يرغب عنها ولا يصليها؟ اللهم إلا إذا كان مريضا في فراشه أو مسافرا في عمله فلا حرج، المسافر لا يصلي الجمعة والمريض كذلك، أما القوي والقادر الجالس لا يجوز ذلك أبدا، حرام عليه. فضيلة الشيخ، لقد